حديث موجود في الصحيح، في صحيح الجامع، أنه لا أجر لمن لا حسبة له. المقصود في الحسبة هو الاحتساب. اي نعم جزاك الله خير. اي نعم